الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا Amen.

Amen. صلاة ما بدأ روح الكرم صلِّ وسلِّم وبارك عليه. فسبحانك من وصفه صلى الله عليه وسلم بأشرف المناصب والمراتب، أحمده على ما منح من المواهب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب المشارق والمغارب، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى سائر الأعداء والأعداء صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أولي المآب والمناقب صلاة وسلاما دائما متلازما يتقى يوم القيامة غير الغائب. اللهم صل وسلم وبارك على بسم الله الرحمن الرحيم. أولا ما يستمع بيوم بحديث يعد عن نبيك لقدره عظيما ونسبه كريما وصحبه مستقيما ولفي حقه ما لم يزل سميعا عليما. إن الله على ويعلمون شجرة لا إله إلا الله وسلم. اللهم صل وسلم على أهلك وعلى آلك. فقل الحق وانسك وجاهدنا جعلت من أخلص من شلالتك من كذب بي أدخل الجنة برحمتي يا عز داعي العبود أخلص تكسير الوجود ملكك قاصر ولم جعلك تذل مذمور وعاصمك عادل عن حسن ما عاد من خصال الكون والوجود الكون إشارة وأنت المقصود يا أشرف من أتمنى على المقام المحمود وجاء الرسل من قبلك لكن برحمتك الأولى لك شهود. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أحضركم من يرجعون إلى الباب حتى أدركم الله سمعني أدب للرحمن المخصوص يا شرف الألقاب أراضي إلى حضرة الملك المغلب حتى نظر إلى جواريك لا ستر ولا حجاب فلما أنا على غروب شمس الرسالة في سماء البدن فلقى مني منصور كريم لنبيه من مدد جبريل يجبر ما لا في سماء المخلوقات من أرض الأرض من أهل الأرض والسماوات بالدلائل والبشارات فإن النور المنصور مسرور والسر المكنون الذي لم تكن قبله جهود الأشياء ولوداع الأرض والسماء القلوب يا أذنة لا تقدير به مسرورا عن قلبه تمنورا أكون يتيما مقيما وعن بيته تطهيرا. اللهم صل وسلم على آلك وعلى آلك. فاتزل شبابا واسلم شرا وازداد الكرسي السماوات والنوار وضجت الملائكة تهليك وتنديد والرسل والفرع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله ولن تسألوا طوعاً وعلمي فضلي وفضلي لا إيمانة كما بحمدي فلما اشتد فضله بإذن ربي الخلق وضع الحبيب صلى الله عليه وسلم شاسع شكرا سجد الحمد كان ربه في تباعد حمد الله وَأَسْلُمُ Yeah. يا الله istiqomah dan dosakan lingkungan tambah sae tambah berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya kumni majestahu syafa'ata wa ya rajul rahmata wa rafada. Allahumma bihurmati hadha nabiyyil karim alihi wa ashabi salikin ala manhajil qawim. Yuj'alna min khiyari urmati wa sunna bidayna hurmati. Wa shunna wa dhambi sunmati wa sunna bidayna silatana fi madahi wa musrati. Wa hina madama sikina bi sunnati wa ta'ati wa mitna ma'ubihi wa jama'ati. Allahumma dakhina mawjanata wa inna wawarma yadakhura wa ansinna ma'ubi kusuriha. Wa inna wawarma yansiru wa rahamna yawma yashfaru khalaki fatrahamwa. Allahumma rizukna ziyarata wa ikuli sana wa nataja'ana min wabili anka wa lahanu qadarasina. Allahumma nataja'an bi majalisina haja hanalila wa shalta bi ma'idha wa dhidhumma. Wa shalta bi ridhari mawfira bi ayyubah. Allahumma inna kana ma'ana bisanikin ma'adhiya iqbalu ma'ana qabani rusuli la bidhiya wa la tahidin darabiyya di sa'ati wa faqriya. Allahumma hamna idha shwita min ashabi al-hubur wa fiqna li'abbal shamahi mubashana wa ala mabadi shurur. Allahumma ja'ala li'alaika dhakirin wa li'alaika shakirin wa li'abbal iqraika min al-dhakirin wa'adika mashkurin. Wa'inna tawafaitana wa tawafana khairuna fadzuni wa la fadzuni nukhtibana minka bi khairin ajma'in. Allahumma afina syarra al-zawalimi wa ja'ana min fitan yadi dunia salimi. Allahumma ja'alaka rasulun karima lana syafi'a wa rasulna biya muhtiyaman di maqwata rafi'a. Allahumma aslina min hamri Muhammad sallallahu alaihi wa sallam syarratan hadiyan dalalat فأوعدها أبدا وشرنا تحت جواره غدا. اللهم اغفر لنبيه ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا ولرهق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب الخطيئات يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Yeah. Kita pergi kejap ke dia. Thank you.